إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العلو للعلي الغفار، وأن صفة العلو لله جل وعلا هي له سبحانه ذاتا وصفة وشأنا وقدرا، بعد أن فرغ من تقرير ذلك وسوق الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، ذكر فائدة في معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظله، كما في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: معنى في ظله أي الظل الذي يخلقه الله عز وجل مثل ناقة الله. قال: وذلك لأن يوم القيامة ما فيه بناء صنعه الآدمي ليستظل به، ولا فيه شجر يستظل به، ولا جبال يستظل بها، ولا أي شيء، ما فيه إلا ظل يمن به الله تعالى على من يشاء من عباده، لأنه لا يمكن أن نقول إنه ظل الله تعالى، لأنه عز وجل يمكن أن يحول بين الشمس وبين الناس، يعني الشمس تكون دانية يوم القيامة من الرؤوس بمقدار ميل، هل هو الميل الجراحي الذي يدخل في الجروح لسبر غورها، أو هو الميل المعروف مسافة؟ الفرق قريب، فالشمس تكون دانية من الرؤوس، ولا ظل يومئذ إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلو أن الظل على ما ذكر الشيخ رحمه الله وكما قال، لو أنه ظل الله، يعني لو أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك بأن يكون الله سبحانه وتعالى وجل وعلا بين الناس والشمس. قال: لا يمكن أن نقول إنه ظل الله تعالى، لأنه عز وجل لا يمكن أن يحول بين الشمس والناس، ولا نستطيع أن نقول إنه ظل العرش، وإن كان ظل العرش أقرب، لأنه ربما يكون جزءا من العرش. قال: لكن هذا غير صحيح، فنفى رحمه الله تعالى أن يكون الظل ظل الله تبارك وتعالى بمعنى أن يكون صفة من صفاته، ونفى رحمه الله تعالى أن يكون الظل ظل العرش. قال: إذن ظل يخلقه الله عز وجل، ثم ذكر الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى من رواية عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الظل المذكور في الحديث يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله في ظله، يذهب إلى أن الظل هو ظل يخلقه الله عز وجل يومئذ، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة التي بيّنت أن الظل إنما هو ظل العرش وليس كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، سواء كان ظل العرش أم كان ظلا مخلوقا كما قال الشيخ، فظل العرش مخلوق، كما العرش فهو مخلوق، والظل الذي ذهب الشيخ إليه هو أيضا مخلوق، ولكن في الأحاديث إضافته إلى العرش فهو ظل العرش، وليس كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك بناء على الأحاديث الثابتة الصحيحة. الشيخ رحمه الله تعالى شن عليه بسبب هذا الكلام، وقالوا إنه يقول إن الظل صفة من صفات الرب جل وعلا، ولم يقل بذلك رحمه الله تعالى. قد ذكر هذا الكلام في أكثر من موضع، ومنها ما هو مذكور في شرحه على الأربعين وفي هذا الموضع وفي غير ذلك. وشن عليه الحدادية وغيرهم من أهل البدع والأهواء، وقالوا إن الشيخ قد خالف الأحاديث الثابتة الصحيحة. والحق أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن العالم من علماء السنة قد تفوته المسألة، ولا شيء في هذا. ولو أن الشيخ اطلع على الأحاديث الثابتة الصحيحة لقال بها حق، وهذا هو المعتقد فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيء آخر أنه ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الكلام إنما هو تفريغ لكلام قاله فسجل، والكلام عندما يأتي به الإنسان من ذاكرته وعلى ظهر قلبه شيء، وأن يحرر ذلك تحريرا شيء آخر. فقد يغيب عن الإنسان في أثناء التقرير الكلامي في مجالس التعليم قد يغيب عنه شيء، وقد تتداخل عنده الأمور، وقد لا تتحرر المسألة عنده على وجهها، فتأتي أمور وتقع أشياء. صحيح قد يرد هذا الكلام بأنه لم يدفع به إلى المطبعة عندما صار من الشفاهية إلى الكتابية، لما صار ذلك كذلك إنما مر بطور من أطوار المراجعة، هذا حق، ولكن قد تفوت أشياء أيضا. والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لا شيء، يعني خالف الشيخ في هذا الأحاديث الصحيحة الثابتة، وقطعا لم يخالف عمد، إنما وقع شيء، فذهب إلى أن الظل إنما هو ظل مخلوق، لا هو بظل العرش كما نفى ذلك صراحة، ولا هو بصفة لله تبارك وتعالى، وهذا حق. ولكن الأحاديث الصحيحة الثابتة قاضية بأن ذلك إنما هو ظل مضاف إلى العرش، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالصواب أنه ظل العرش، وليس الظل صفة من صفات الله عز وجل. والإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم في الأحاديث الأخرى التصريح بالإضافة إلى العرش، فتكون الإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم في ظله يوم لا ظل إلا ظله للتشريف، كما في ناقة الله وكما في بيت الله وهكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته أن تتصدق على أي مسكين يطرق الباب، فطرق الباب مسكين ذات يوم وقال إنه عار ليس عليه ثياب تقيه من البرد، فرقت الزوجة لحاله كما رق أبو هريرة لحال المسكين، يقصد الشيطان الذي جاء يحثو من تمر الصدقة، فشكى حاجة وعيالا فأطلقه أبو هريرة، فقال رقت الزوجة لحال هذا المسكين العاري الذي ليس عليه ثياب تقيه من البرد، رقت لحاله وأعطته كساء وثلاثة تمرات، وزوجها يمنعها من التصدق على أي مسكين يطرق الباب، ولكن هي رقت لحال هذا الرجل السائل فأعطته كساء وثلاثة تمرات، وكان زوجها نائما في المسجد، فرأى أن القيامة قد قامت، وأن الناس في مرج عظيم وحر شديد وشمس محرقة، قال: وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة خروق، فرأى ثلاثة امرات جاءت وسدت هذه الخروق، فتعجب وانتبه من نومه مذعورا، وقص على زوجته هذه الرؤيا، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات الثلاث، فقالت له: حدث كذا وكذا، فقال لها: لا تردي مسكينا بعد اليوم. فهذا الرجل نبهه الله عز وجل، وهذا مصداق لحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هذا المسلك الذي سلكه الشيخ رحمه الله تعالى بذكر هذه القصة، وقد احترز في أولها فقال: حدثني من أثق به، فحدثه بذلك ثقة أن رجلا، كما ترى أن رجلا، وهذا مبهم، فلا ندري حال الرجل الذي حدث الثقة، والإبهام كما ترى انقطاع، وهو روايات عن مجهول. هذا المسلك نحن لا نلجأ إليه، ولكن الشيخ لا يلجأ إليه أيضا رحمه الله، وإنما يذكر هذا استئناسا، يعني هذا ليس بدليل ولا استشهاد، ولكن هذا من وقائع الخلق، وكلنا تجري له في حياته أمثال هذه الأمور، يرى رؤيا مؤيدة لما يأتي به، أو رؤيا صارفة عما يهم به من الباطل إلى غير ذلك. يعني لو أن إنسانا يسمع القرآن العظيم وهو قد هم وعقد العزم على الخروج إلى فعل معصية، وقام منطلقا فسمع القارئ يقرأ قول الله تعالى فأين تذهبون، يقول سبحان الله، هذا توافق عجيب فيعود، ويكون هذا بقدر الله صرفا له عن باطل قد عزم على أن يأتي. فأمثال هذه الأشياء لسنا بحاجة إليها كما هو معلوم، خاصة في هذا العصر المشحون بما فيه من الضلالات والإلحاد والبدع. يعني إذا ذهبنا للناس نقول منامات ورؤى فيما يتعلق بالعقيدة، فكثير من الخلق يتهموننا بالخرافة، نحن لا نحتاج إلى هذا، ولكن الشيخ رحمه الله يقول هذا في مجالس التعليم لطلابه وإخوانه، ولا حرج في ذلك، بل إن الرؤى مؤيدة كما هو معلوم، والأنبياء إنما رؤاهم حق ووحي وصدق، والرؤيا الصالحة من البشريات للرجل الصالح يراها أو ترى له، ولها آدابها، فلا حرج مطلقا، ولكن الحرج كل الحرج في أن تستدل بها، لأن القبريين والخرافيين والصوفية يستدلون بالمنامات وبالرؤى وبالحكايات وما أشبه. لا نلجأ إلى هذا إلا بقدر وفي غير موطن استشهاد، وإنما هو نوع من أنواع الاستئناس كما فعل الشيخ بعد أن ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم سئل التعبير بالقول بأن القرآن خرج من الله أو كلام الله يخرج منه، هل هذا صحيح في التعبير؟ والجواب والله لو قلنا كلام الله فقط واقتصرنا عليه لكان أسلم. والحقيقة يقول أنا أرى أن الأولى بنا أن لا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف، هذا أسلم وأحسن، هذا هو الأفضل. ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي، هو كلام الله أو رواه الرسول بالمعنى، ينبغي أن لا نقول هكذا، يعني ينبغي أن لا نقول يعني هو كلام الله أو رواه الرسول بالمعنى أو كلام الله رواه الرسول بالمعنى. قال ينبغي ألا نقول هكذا، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي عن ربه جل وعلا ونسكت، هذا هو مسلك أهل السنة. ولولا أن أهل الأهواء والزيغ طروا أهل السنة بما افتروه على الكتاب والسنة وبما دسوه على دين الله جل وعلا لكان الدين في متناول كل أحد من غير ما تعقيد يكون، وهو كذلك في حقيقة الأمر، ولكن الشبهات الغالبة تدفع المسلم إلى دفعها، فإذا ما ذهب إلى دفعها وجد الشبهات تتوالد. نعم هي تتوالد كما تتوالد تلك الحيوانات من غير ما ضابط ولا رابط، الشبهات يلد بعضها بعضا، والمسلم الحريص على عقيدة أهل السنة والجماعة عليه أن يكون سائرا على الأصول. ومن هذه الأصول أننا لا نقول بغير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، فمثل هذا الذي قرره الشيخ هو ما ينبغي أن يكون عليه كل سني سلفي يعرف الكتاب والسنة ويعتقد ذلك على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نقول ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الحديث القدسي ونسكت، لكن إذا سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام أو لا، نقول لا نلحقه بالقرآن، لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وهذا فيه نزاع، لأن المفهوم أن القرآن يشترط له عند التلاوة الطهارة، وهذا فيه نزاع بين أهل العلم. وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن ما تنطبق عليه. قال: فأنا أرى أخيرا، وهو الذي أدعو إليه الآن، أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. فمثلا القائلون: هل الله سبحانه وتعالى، هل لله جسم أو حجم؟ ما نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأن له وجها، وأن له يدين، وأن له عينين، وأنه ينزل ويستوي سبحانه. أما أن نقول جسم أو غير جسم، هذا ما ورد، لكن يجب أن نستفصل في المعنى كما مر في القاعدة التي مرت فيما جد على الأمة ومسيرة السلف الصالحين من تلك الإطلاقات كالحيز والجهة وما أشبه. فيقول نستفصل في المعنى، نقول هذا المعنى ما هو بوارد في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان سلف الأمة، يعني هذا اللفظ الذي جئتم به ما هو بوارد في الكتاب والسنة، وأما المعنى فماذا تريدون، كما مر في الجهة وأيضا ها هنا. فيقال: هل لله جسم أو حجم؟ سبحان الله العظيم. نقول هذا ما ورد في الكتاب ولا في السنة، ولكن نثبت لله ما أثبته لنفسه، فلله وجه وله يدان وله عينان، وهو ينزل جل وعلا ويستوي. ونقول مستفصلين عن المعنى: ماذا تريدون بهذا الكلام؟ إذا أراد القائل بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى بهذا المعنى ليس بجسم. قل: لا، تعالى الله وتنزه أن يكون موصوفا بهذا. وإن أراد بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم، لكن ما نطلق اللفظ على الله عز وجل. وبذلك نسلم إذا أخذنا بهذه القاعدة من إيرادات كثيرة، سواء أوردها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان علينا. علينا أن نجتهد في فهم هذه القاعدة، لأن التنفير من عقيدة أهل السنة والجماعة إنما ينشأ من أمثال هذه الإطلاقات، والعامة ينفرون من أمثال هذا، بل المسلم نفسه ينفر من هذا، بل السني الذي هو من أهل السنة والجماعة على عقيدتهم ينفر من أمثال هذه الإطلاقات. يقول: الله عز وجل جسم أو ليس بشيء؟ يقول: سبحان الله، هذا لم يرد في القرآن العظيم ولا في السنة الشريفة الصحيحة إثباته ولا نفيه، ولكن ماذا تريد بهذه اللفظة بهذا الإطلاق؟ فإذا أراد بالجسم ما هو مادي معهود يزيد بأجزائه وينقص بفقد بعضها، يقول: سبحان الله، الله عز وجل منزه عن هذا. وإذا أراد بذلك أنه موصوف بالصفات اللائقة فنقول له: سبحان الله، وما الذي ألجأك إلى هذا الإطلاق؟ لا نقول جسم، وما نطلق هذا اللفظ على الله تبارك وتعالى، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة. وبذلك نسلم من إيرادات كثيرة، سواء أوردها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان عليه. سئل: ما هو الضابط لمعرفة تمييز الأوصاف التي تضاف إلى الله تعالى، هل هي أسماء أو صفات أو أفعال؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الشيء مشتقا فهو دائر بين أن يكون اسما أو أن يكون صفة. إذا كان مشتقا بمجرد أن يوصف بهذا الوصف، أما إذا كان صفة فإنه لا يمكن أن يكون اسما، مثل إرادة الله، مشيئة الله، هذا لا يمكن أن يكون اسما لله تبارك وتعالى، لأنها وصف. ومن ذلك قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة، فلا يقال ذو الرحمة من أسماء الله تعالى، لأن هذا وصف لله تبارك وتعالى. فالفرق بين الاسم والصفة: إذا كان المضاف إلى الله تعالى صفة فإنه لا يكون اسما، كما في قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وإذا كان مشتقا فقد يكون اسما وقد يكون مجرد خبر، إذا كان مشتقا، كما تقول مثلا الغفور فهذا مشتق، فهذا اسم لله تبارك وتعالى، وهو منطو على صفة متضمن لها، وهي صفة المغفرة، فهو الغفور سبحانه وتعالى، فهذا يكون اسما. وأما أن يكون خبرا مثل أن تقول المدبر للأمور هو الله، فأنت الآن بقولك المدبر تخبر عن الله تبارك وتعالى أنه يدبر الأمور، يدبر الأمر، تقول المدبر للأمر بين السماء والأرض هو الله، ولكن لا تقل إن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، تقول فمن أسماء الله تبارك وتعالى المدبر، لا، هذا إخبار عن الله جل وعلا، فهذا إخبار عن الله سبحانه. إن الله متكلم، ما تقول متكلم هذا اسم من أسماء الله، لكن هذا خبر ووصف، فهذا خبر عن الله تبارك وتعالى ووصف لله بصفة الكلام، فالله عز وجل موصوف بهذه الصفة. ما الفائدة من تقسيم الحكمة إلى صورية وغائية؟ قال حتى نعرف أن حكمة الله واسعة، وليس أن تحصيل الغاية على أي صفة كانت، بل على صفة مربوطة مناسبة. الوضوء مكفر للخطايا، لكن تكفيره للخطايا في حال الصغائر أشد وأكثر، فهي صورية وغائية لنعرف أن حكمة الله تبارك وتعالى واسعة، ولا يمكن أن نتحصل عليها بتحقق الغاية وحدها، وإنما لا بد من أن تكون الوسيلة أي الصورة صورية، أن تكون هي بعينها التي نص عليها الشرع. ومعلوم أن الله جل وعلا لم يجعل لنا في الوصول إلى غاياتنا نهجا غير منضبط، وإنما ضبط لنا ربنا تبارك وتعالى الوسيلة كما ضبط الغاية سواء بسواء، وهذا فارق ضخم جدا عندنا نحن المسلمين من أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة. أسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يزيدنا عليه ثباتا حتى نلقى وجهه الكريم. هذا فارق بيننا وبين إخواننا من المسلمين في تحزباتهم وجماعاتهم، هو يركز على الغاية ولا يلتفت إلى الوسيلة. يعني إذا قيل له مثلا المظاهرات غير شرعية، يقول وكيف نبلغ رأينا ونعرض آراءنا، هو يلتفت إلى الغاية ولا يلتفت إلى الوسيلة. لابد من أن تكون الوسيلة منضبطة كالغاية. إذا قيل مثلا الاعتصامات والعصيان المدني، هذه جميعها هي من سبل الضغط لتطبيق الشرع وإتيان الخير وما أشبه، قال سبحان الله، هذا شرعه الله أم لم يشرع؟ لم يشرع، فكيف يكون وسيلة لخير؟ لا يمكن أن يكون وسيلة لخير وهو غير مشروع، بل محذر منه في النصوص العامة والقواعد الشاملة. مثلا عندما يقول مكيافيلي وغيره من أصحاب الطغيان، عندما يقولون الغاية تبرر الوسيلة، الشرع يقول لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، والدليل هو ما قاله عبد الله بن مسعود، كم من مريد للخير لن يصيبه، لن يدركه، عندما رأى الحلق يذكرون بطريقة غير مشروعة، على رأس كل حلقة رجل معه حصى، 100 حصى، يقول كبروا 100، ويبدأ هو في نقل الحصى، كبروا 100، حتى إذا انتقل الحصى علم أن العدد قد وفي، فيقول هللوا 100، سبحوا 100، وهكذا. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، هذا مهم، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. هذا هو الفارق الكبير بيننا، أسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة، وبين إخواننا ممن يدعون إلى الله وممن يتحزبون جانبا، أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصراط المستقيم، أنهم لا يلتفتون إلى الوسيلة، يركزون على الغاية ويخالفون في الوسيلة فيخالفون شرع الله، لأن الدين كما هو معلوم ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد قال لنا نبينا إنه ما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فإذا كانت الوسيلة غير مضبوطة فلا يمكن بحال من الأحوال أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهذا مشاهد ومعلوم، فضلا عن أنه في شرع الله محرم ومذموم. فإذا نحن نجتهد بأن نعرف الحكمة، نعم إن تحصلنا عليها فهو خير، وإن لم نعرف فالحكمة هي أن الله فرض ذلك وشرعه. فصورية وغائي. قال السائل: ناقشت رجلا وقال لي عندما ينزل الله تعالى في ثلث الليل الآخر أين يكون العرش؟ وإذا بقي العرش فوق الله تعالى فكيف يكون الله عليه إذن؟ هذا عجيب والله، وإنما هذا مما فرخ الشيطان بعدما باض في أذهان القوم، أو بعدما بال أو تغوط في أذهان القوم. بحث في أمثال هذه الأشياء يا أخي. أنت الآن تتكلم عن الله، والله ليس كمثله شيء، والذي أخبرنا بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل هو أعلم الخلق بالله وهو رسول الله. فأنت تورد أمثال هذه الإيرادات على النص، إنما هذا من عمل الشيطان في عقله. قال الشيخ: نقول مسألة أن يبقى على العرش أو يخلو منه العرش هذه مسألة لا نبحث فيها، أن الله تعالى ذكر في كتابه أنه استوى على العرش، والرسول ذكر في صحيح سنته أو مذكور عنه في صحيح سنته أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة كما مر. فأما أن يقول قائل: فكيف ينزل؟ ما نتكلم، وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ما نتكلم، فأن الصحيح أن العرش لا يخلو منه وهو نازل، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثني حالة من الحالات، وإنما أثبت لنفسه هذه الصفة بإطلاق. الرحمن على العرش استوى، ولم يقل لنا ربنا جل وعلا إلا في الثلث الأخير من الليل عنده، لم يقل هذا، وإنما أثبت صفة الاستواء. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن النزول لم يقل ويخلو منه العرش. فكيف نبحث في أمثال هذه الأشياء؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة العرشية أن علماء السلف اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة، منهم من قال يخلو، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من قال نسكت. قال: وعندي أن السكوت أسلم، والتعمق في مثل هذه المباحث لا يجوز أصلا ولا داعي له ولا إلى النظر فيه، تسلم العقيدة من الشبهات وتستقيم النفس على المنهاج، ويصل الإنسان إلى قصده وغرضه من أقرب طريق وأقوامه. وأما التعمق في هذا فليس من شيمة السلف ولا من منهاج النبوة، وإنما هو من عمل أهل البدع. وكم من رجل ضل بأسباب هذه الأشياء، نسأل الله الثبات حتى الممات. وأحذركم وأحذر نفسي إخواني من أن يركن الإنسان منا إلى الاعتقاد بأنه صار من الناجين، فهذا من أعظم ما يؤدي إلى الهلاك في الدنيا والبوار والخسران في الآخرة. وكثير ممن كانوا من الصالحين وكانوا من المدافعين عن دين رب العالمين صاروا إلى النقيض وصاروا من الملحدين. عبد الله القصيمي كان من المدافعين عن دين الله رب العالمين، وكتب في الردود على الماديين كتبا ورسائل شهد أهل العلم بأنها من أقوى ما يكون في بابها، وأراد الله عز وجل غير ذلك فصار ملحدا، وكتب كتابه هذه هي الأغلال، وفي كتابه هذا رد لدين الإسلام جملة وتفصيلا، وفيه تقريره أن الدين هو الذي أخر المسلمين، هو الذي وصل بهم إلى ما وصلوا إليه من ضعة وذلة وانحراف وانحطاط، وهجم على دين الله تبارك وتعالى هجمات عنيفة، وأهدى كتابه للشيطان الرجيم. فإن زعيم المعارضين هو الشيطان، هو زعيم المعارضة، وهو يقول ذلك صراحة في كتابه إلى أول من قال لا، يعني أن الله عز وجل لما قال له اسجد لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأدى كتابه إلى الشيطان. فتأمل كيف صار الحال وإلى أين، نسأل الله الثبات والعافية. فدائما تنأى بنفسك عن الشبهات، وتجتهد في الذكر والعبادات، وتتقي الله تبارك وتعالى في علمك وفي نفسك وفي المسلمين. لا تتعمق في أمور لا يصح لمسلم أن يتعمق فيها، ولكن كما مر العلماء رحمة الله عليهم، عندما تثار الشبهات ويتكلم أهل الأهواء لا بد أن يردوا، فلا بد من الرد. ولذلك عندما تريد أنت أن تعرف العقيدة الصحيحة من يومنا هذا نقوصا على الأعقاب إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تمر بكثير من الصعاب، وقد لا يسلم لك عقيدة. وأما العقيدة المتلقات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حررها السلف رحمة الله عليه، نقية صحيحة بهية مشرقة، عندما تتعامل معها تجد الخير كله. وإذا ما مررت على المتكلمين وشبهات المتكلمين والرد على تلك الشبهات والتفريع وما أشبه من غير أن تحكم الأصول، فلا بد من الضلال، نسأل الله الثبات والعافية. تكلموا، يقول الشيء عندي أن السكوت أسلم، لكن إذا كان لابد لنا أن نقول فنقول، والله المستعان. إن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثني حالة من الأحوال، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولا يمكن أن يجمع بين الاستواء على العرش والنزول، لأن الله ليس كمثله شيء. قال ويمكن أن يجمع بين الاستواء على العرش والنزول، لأن الله ليس كمثله شيء. المتكلمون يقولون لا يمكن الجمع بينه قياسا على المخلوق، يعني إذا ما قالوا لا يمكن الجمع بين الاستواء على العرش والنزول، وقلت أنت لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يمكن أن يكون. من أين؟ من القياس على المخلوق، لأن المخلوق لا يمكن أن يجتمع فيه هذان، فهم يقيسون على المخلوق. وأما مع الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء، فيمكن أن يجمع بين الاستواء على العرش والنزول. قال وهؤلاء القوم الذين يجادلون في مثل هذه الأمور ما ضرهم إلا كونهم يحكمون العقل فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، ولو سلموا للنقل لسلموا من العناء، ولكن تورطوا وجعلوا مدار الإثبات والنفي العقل، حتى قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنهم اتفقوا على أن ما أثبته العقل لله وجب إثباته سواء كان موجودا في القرآن والسنة أو لا، المهم أن المصير إلى العقل عند هؤلاء. واتفقوا على نفي ما اقتضى العقل نفيه ولو كان موجودا في القرآن، ولو كان موجودا في القرآن، ولو كان ثابتا بالنقل. يقولون ولكن العقل يحيله، ولكن العقل ينكره، إذن فلا بد من إنكار. كيف ينكرون إذا كان النقل ثابتا؟ إذا كان حديثا ضعفوه ووهنوه، وإذا كان نصا قرآنيا لم يستطيعوا، فماذا يصنعون؟ يؤولونه. فالقرآن يؤولونه، والسنة يعطلون، وهكذا. فهؤلاء إنما يعبدون الله بعقولهم لا بوحي ربهم جل وعلا. فاتفقوا على نفي ما اقتضى العقل نفيه ولو كان موجودا في القرآن، ثم اختلفوا فيما لم يقتض العقل إثباته ولا نفيه. فمنهم من قال يجب نفيه، وما لم يقتض العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، هذه القسمة العقلية في هذه الأمور، وقالوا يجب أن ننفيه لأن العقل يثبته. ومنهم من توقف وقال ليس لنا أن نثبته لأن العقل لم يثبته، وليس لنا أن ننفيه لأن العقل لم ينفه. هذه طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، وهذا كله لم يأتي به كتاب ولا سنة، وهذا كله لم يجري ولم يسير عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فنتأمل في طريقنا ونلزم منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتسلم عقيدتنا ويسلم عملنا من عبادة ومعاملة ويسلم خلقنا وتسلم أخلاقنا. سئل في استدلالنا على علو الذات بقول الساجد فقال أحد الناس هذا يراد به علو صفة وليس المراد به علو الذات، ولا دليل عندكم على تعيينه أنه علو الذات، يعني عندما يقول وهو ساجد سبحان ربي الأعلى، فيستدل أهل السنة بأن الإنسان يتوجه قلبه في حال سجوده إلى ربه إلى جهة العلو. قالوا نعم يتوجه إلى صفة علو لا إلى علو ذات. ما الدليل على التعيين بأنه علو ذات؟ قالوا أيضا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، إشارة توحيد وليست إشارة جهة، لأن الإشارة تقتضي يقولون رؤية المشير المشار إليه، والله تعالى لم يرى في ذلك الوقت فكيف يشير إليه؟ هذه شبهته. الجواب أما الأول فيقال من قال لكم إن المراد هو الصفة، يعني أنتم تقولون المراد الصفة، أهل السنة يقولون إنما المراد علو الذات، أنتم تقولون المراد هو الصفة. قول الساجد سبحان ربي الأعلى هذا قول مطلق، فمن أين أتيتم بأنه المراد به الصفة؟ ثم ذكر الشيخ شيئا على سبيل التقريب، قال هو مناسب للنزول الحسي للإنسان، فالإنسان ينزل بذاته في السجود فيقول في أثناء السجود سبحان ربي الأعلى، فهذا يدل على العلو الذاتي أو على علو الصفة؟ ما المناسب، علو الذات أو علو الصفة؟ علو الذات ليناسب هذا النزول الذاتي الحسي للإنسان في أثناء السجود. إشارة التوحيد، أين التوحيد؟ أنتم تقولون لابد من رؤية المشار إليه، فعندما يقول لا إله إلا الله أو يشير بيده إشارة التوحيد، هل التوحيد يشار إليه لأنه موجود ينظر ويشار إليه؟ هل لا إله إلا الله شيء عندما يشير الإنسان إليه بإصبعه يكون موجودا عنده حتى يرى المشار إليه؟ بل قال اللهم اشهد. وأما كون المشار إليه لا يشار إليه إلا إذا روي فهذا غير صحيح، فالله تعالى يشير للقرآن بذلك كثيرا، ويشير لجزع المؤمنين بذلك كثيرا، ويشير لأشياء كثيرة إنما تفهم ولا ترى. السؤال، قلنا إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة وغاية، فهل هذه الحكمة وهذه الغاية ترجع للمخلوق فقط أو للخالق أيضا؟ قال ترجع للمخلوق أو الخالق، أما رجوعها للمخلوق فلكونها من مصلحته، وأما رجوعها للخالق جل وعلا فلبيان كمال صفاته وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وفي الآية الأخرى وما بينهما إلا بالحق، وفي آية ثالثة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فالحكمة تعود للخالق وللمخلوق. سئل قلنا في الدليل العقلي على علو الله تعالى إن العلو صفة كمال، والمبتدع يقولون لو قلت العلو فإنه صفة نقص لأنكم وصفتموه في جهة واحدة فجعلوها صفة نقص لا صفة كمال، فما الرد عليهم؟ قال الجواب لا، إنما نقول هو بجهة ومحيط بكل الجهات، فما السماوات السبع والأراضون السبع في كفه جل وعلا إلا كخردلة في كف أحدنا، والعلو المطلق فضاء ما شيء يساويه ولا يحازيه، والفضاء عدم ما فيه شيء موجود إلا الله. ولذلك إذا قيل لك إذا قلتم أهل السنة إن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته، وقلتم بالفوقية وأن الله فوق السماوات في قول الله جل وعلا أمنتم من في السماء أي على السماء مستو على عرشه جل وعلا بذاته، فيقولون جعلتم له مكانا، فما الجواب؟ الجواب أنه ليس فوق العرش مكان وجودي، المكان الوجودي المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يمكن أن يقال فيه وعليه وما أشبه. وأما أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، فليس شيء من خلقه بداخل فيه، ولا هو جل وعلا بداخل في شيء من خلف. ما فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي. فإذا قلت الرحمن على العرش استوى، وإذا أثبتت الفوقية كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك. ولذلك يقول الشيخ: نقول هو بجهة، جهة العلو، وهو محيط بكل الجهات. وقد ضرب المثل قبل لو تذكر في أن السماوات والأرض والمخلوقات كأنها بيضة في الفضاء، أتكون هي محيطة بما فوقها؟ السماوات والأرض كلها أتكون محيطة بما فوقها؟ وإنما هي لو تصورت، والفلك كروي كما هو معلوم، كما أثبت ذلك العلماء بالكتاب والسنة وفي الرسالة العرشية لشيخ الإسلام إثبات ذلك رحمة الله عليه. فالفلك كروي كله، السماوات والأرض وغير ذلك. ولذلك يقول لك إن عندما تكون أنت فوق الأرض، لو تصورت أنك تنزل إلى المركز والآخر أيضا كذلك، فهذا هو الذي يمكن أن يكون على حقيقته. وأما عندما يقال فلان السماء فوق، والذي هنالك تكون السماء تحته، والسماء والأرض، وكما في الرسالة العرشية ومقرر بالكتاب والسنة أن الفلك كروي. لو تصورت أن هذه المخلوقات جميعا وهي مثل القرى كروية كالبيضة المعلقة في هذا الفضاء الذي لا يعلمه إلا الله، فيقال إن ذلك محيط بالله سبحان الله العظيم، وما السماوات والأرض في كف الله تبارك وتعالى إلا كخردلة في كف أحدكم كما هو ثابت، وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فأمثال هذه الأشياء التعمق فيها لا يؤدي إلى خير، والإنسان يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مع تنزيه ربنا تبارك وتعالى أن يشبه شيئا من خلقه أو يشبهه شيء من خلقه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله تبارك وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القواعد التي قررها العلماء من سلفنا رحمة الله عليهم مستخرجة من الكتاب والسنة، ولا نفتات عليهم ولا نحيد عما قرروه، وإنما نلزم النهج والمنهاج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ترى فالشيخ رحمه الله تعالى يركز، وما زلنا في هذا المبحث من مباحث ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، وهو مبحث الأسماء والصفات. فكل هذا الذي نحن فيه إنما هو متعلق بصفات ربنا جل وعلا، لأن النزاع الذي وقع في هذا وما زال واقعا إلى يوم الناس هذا، يصنف فيه أهل الزيغ وأهل الهوى المصنفات، وتوزع بلا مقابل على جماهير المسلمين في أفخم وأفخر الطبعات وبأحقر ما هو مكتوب بداخل ذلك، وكل هذا لإضلال المسلمين والعدوان على أهل السنة والجماعة والتنفير عنهم بكل وسائل التنفير. فينبغي علينا أن نلتفت لهذا الأمر وأن ندعو إلى الله على بصيرة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يرعانا وإياكم، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.